يقول هذا يقول الشيخ يعني إمام الدعوة. وكذلك في الحديث الاستسقاء مع أنهم لم يطلبوه منه وإنما نسبوا المطر له، يعني في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وأنهم في الحديث قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. والإشكال الواقع عند هذا السائل بابه أن الألف والسين والتاء في قوله باب الاستسقاء للطلب، أي طلب السقيا بالأنواء. والواقع في حديث زيد بن خالد الدهني أنهم قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، فهم أخبروا عنه ولم يطلبوا السقيا منه. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن هذا تنبيه على المقدمة وإن كان الحكم متعلقا بآخرها، أي كما يمتنع نسبة المطر إلى غير الله عز وجل بقول مطرنا بنوع كذا وكذا يمتنع طلبه من غير الله سبحانه وتعالى. والآخر أن الألف والسين والتاء لا يطرد كونها للطلب في كل حال، بل ربما تكون للخبر عن الحال، كقولهم استحجر الحجر أي صار حجرا صلبا شديدا، فهذا خبر عن الحال الذي وقعت له، فهو خبر عن وقوع المطر في الحال التي جرت في تلك القصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.